هجيت الأشواق يا حبابي هجيت الأشواق يا حبابي هجيت الأشواق من حب سيدي قلبي قلبي المشتاق يا حبابي هجيت الأشواق يا حبابي هجيت الأشواق يا حبابي هجيت الأشواق من حب سيدي قلبي قلبي المشتاق يا حبابي باسم المجيد في الملك واحد يفعل ما يريد لا من يخالفه باسم المجيد في الملك واحد يفعل ما يريد لا من يخالفه ما له تحديد رب العباد هو الخلاق يا حبابي هجيت الأشواق يا حبابي هجيت الأشواق صلي وصوم وخف ربي حي القيوم غفر ذنبي الله صلي وصوم وخف ربي حي القيوم غفر ذنبي وترك اللوم خليه غالي واغدى النفاق يا حبابي هجيت الأشواق يا حبابي هجيت الأشواق يا حبابي هجيت الأشواق من حب سيدي قلبي المشتاق يا حبابي هذا المختار صاحب الشفاعة الله عددت الأوطار في كل ساعة الله هذا المختار صاحب الشفاعة الله عددت الأوطار في كل ساعة الله وشوي الأطيار من خير زادي رقى المراق يا حبابي هجيت الأشواق يا حبابي هجيت الأشواق يا حبابي هجيت الأشواق من حب سيدي قلبي المشتاق يا حبابي أول التعريف والنظامي الله حسن التوصيف في الكلام الله اول التعريف بالنظام الله حسن التوصيف بالكلام الله يا اهل التصريف وهم مدادي الله على الاطلاق يا حبابي هجيت الاشواق يا حبابي الله هجيت الأشواق يا حبابي هجيت الأشواق من حب سيدي قلبي المشتاق يا حبابي نختم بالصلاة على نبينا شفيع العصاة والمذنبين نختم بالصلاة على نبينا شفيع العصاة والمذنبين مولانا الأشواق يا حبابي هجيت الأشواق من حب سيدي قلبي المشتاق يا حبابي هجيت الأشواق يا حبابي هجيت الأشواق يا حبابي هجيت الأشواق من حب